مال الهوى وماليش كل اللي جابني ليك، ما كنت انا يا بحليب لو قلبي انا بيك. مال الهوى وماليش كل اللي جابني ليك، ما كنت انا يا بحليب لو قلبي انا بيك. ياللي من نغارو كشفوا كحارو، عارفوا سحرك انتي وقالوا لا لا لا لا. ياللي من نغارو كشفوا كحارو، عارفوا سحرك انتي وقالوا لا لا لا. عقلي يطير روحي بحبك تعاني تنسى كل اللي يصير. ومالي الهوى ومالي خلي عقلي يطير روحي بحبك تعاني تنسى كل اللي يصير. يلي من نغارو كشفوا كحارو، عرفوا سحرك انتي وقالوا لا لا لا لا. يلي من نغارو كشفوا كحارو، عرفوا سحرك انتي وقالوا لا لا لا لا. انتي والله أميرة بغيت بجنبك نكون، نظراتك مثيرة جمع كل الفنون. انتي والله أميرة والله يحسن للعون، حركاتك خطيرة حبك جبل الجنون. انتي والله أميرة بغيت بجنبك نكون، ويلي ويلي ويحلم بيك.